والمغرب ما أذن وأنت متوضي ولا يلزم من وجود الطهارة وجود ما لا حاجة فيه، لكن الركن جزء من العبادة، جزء من الماهية الصلاة، فيلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. زي مثلا القيام ركن عند الشافعية والقراءة ركن عند الشافعية. طبعا هم أخذوا مسألة الأركان دي أحباب منين؟ مين يقول لنا؟ مين يساعدنا؟ أخذوا مسألة الأركان يعني الشافعية والحنابلة والأحناف أخذوا كل هذا من حديث المسيء صلاته، فله فصلي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شوف احسب معايا بقى، هتبدأ تعد الآن انت عدد الركعات عدد الأركان من حديث المسيء صلاته. قال فاقرأ ما قال كبر تكبيرة الإحرام ركن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبعا اللفظ هنا عام ولا خاص؟ ها؟ من الآن عام؟ ما شاء الله الشيخ عبد الفتاح الشيخ عبد الغني موجود ما شاء الله، هو يحضر دائما مع الشيخ جمال، لكن جزاه الله خير أننا حضر معنا اليوم. فنقول بالله التوفيق إن احنا نستنبط يعني الأركان نستنبطها من حديث المسيء صلاة. إذا نسيت يعني أنا الآن مش محتاج أنظر في الباوربوينت اللي قاعدين بنظره فيه، أنا بس أهم حاجة عندي حديث المسيء صلاة. قال فكبر توضأ وضوءك للصلاة ثم كبر، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. ولذلك هندخل في تفريعات لو جئت وتصليت مع الإمام والإمام راكع ولم تأتي بتكبيرة الإحرام بطلت صلاتك، لا بد تأتي الصلاة من أول وجديد. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبعا اللفظ هنا عام ولا خاص؟ عام. يأتي هنا مخصص، ما هو المخصص؟ يا جماعة أصول الفقه فيه؟ لا صلاة، ذاك ما ترسخ حسن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا عندنا هنا لفظ عام ولفظ خاص، والخاص يحمل على هذه قاعدة عند جماعة أصول الفقه، يحمل الخاص على العام. العام فيه؟ فاقرأ ما يتيسر معك من القرآن. طب يا شيخ استنى، هو في هناك حد من الفقهاء استدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على ان يقرأ اي حاجه؟ او نعم، عارفين مين؟ الحنفيه. الاحناف قالوا لو ان الانسان صلى وقرأ الم نشرح لك صدرك ولم يقرأ الفاتحه صحت صلاته. ليه؟ قال امر النبي عليه الصلاه والسلام قال توضأ وضوءك للصلاه ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فلو قرأ الم نشرح لك صدرك صحت صلاته، لو قرأ ويل للمطففين صحت صلاته، لو قرأ آية واحدة آية الكرسي صحت صلاته. بينما قلنا يا جماعة في حاجة اسمها إن ده لفظ عام وقد جاء حديث فخصصه، لكن الحديث لم يصل إلى الأحناف القدماء، الحديث لم يصل. وهذه من أسباب اختلاف الفقهاء التي تحدثنا عنها في دورة المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، إن الحديث لم يصل إلى الحنفية أو لم يصح عندهم، والحديث في البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وحديث آخر أيما رجل صلى من غير أن يقرأ بفتحة الكتاب فهي خداج وخداج وخداج. يعني إيه خداج؟ يعني ناقصة، أي ناقصة ناقصة دي. شوف خلي بالك بتدخلنا في مسائل، لما بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة عند من يشترط ويقول أن قراءة الفاتحة ركن فقال لا صلاة صحيحة، ومن قال أنها سنة قال لا صلاة كاملة. ولذلك الحنفية قالوا لا صلاة كاملة. احنا خلاص احنا الآن عرفنا أن الحديث موجود في البخاري وسنعمل به، الأحناف قالوا كده، لكن نحن لا نبطل الصلاة بنسيان الفاتحة، وإنما نقول فاته الفاضل، فنقول لا صلاة كاملة. واضح أحباب؟ هذا الحديث يشبه حديث لا صلاة لمن لم يبيت النية من الليل، فطبعا لا هنا لا صيام صحيح لمن لم يبيت النية من الليل، فدائما تربطوا بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واعلم ان في هذا قالوا لا صلاة صحيحة وبعضهم قال لا صلاة كاملة. انتبه على المسألة دي، لا صلاة صحيحة ولا صلاة ايه؟ كاملة.